الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه، وأن يبصرنا بعين الحق الذي يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا بفضل الله عز وجل في أعظم حادثة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وما زلنا مع الحديث رقم 36، الدرس رقم 43، وهذا هو اللقاء السادس في قصة مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما نطيل النفس لنتعلم العبرة والعظة، فإن الأحاديث كثيرة وفي متناول الجميع، لكننا نريد أن نقف مع كل موقف، لأن هؤلاء هم الذين هداهم الله، فينبغي علينا أن نتعلم منهم إن أردنا أن نكون مثلهم في الدنيا والآخرة، إن أردنا نصرا من الله وعزا وتمكينا، فعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نسير في طريقهم وأن نهتدي بهديهم. أما أن نطلب النصر والتمكين من غير طريق الأنبياء والمرسلين وصحابة النبي محمد، إن هذا مستحيل. طبعا انتوا فاكرين حضرات آخر موقف كان جميل قوي، وكان موقف مؤثر، لما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال لي لابنه روح استأذن لإيه؟ أم المؤمنين عائشة إنني أدفن مع صاحبي، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بإيه؟ بأمير. حتى لا نعيد ما ذكرناه، فقد أخذنا فيه درسا، نكمل من حيث وقفنا. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لما سمعت بمقتل أبيها جاءت لتدخل على أبيها. والنساء تسير معها، يبقى بنت سيدنا عمر، عاوزين نعرف كده، نتعلم نشوف السلف رضوان الله عليهم كانوا بيتعاملوا ازاي مع المصائب. هل هي جاية وهي ومعاها مجموعة من الحريم ماشيين معاها، ودخلت على أبيها، هل لطمت على وجهها؟ هل شقت ثيابها؟ هل ندبت وناحت وقالت كلاما يسخط المولى تبارك وتعالى؟ ما فعلت ذلك، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتقيدون في حياتهم بقيود الكتاب والسنة، فيجعلون نصب أعينهم في أفراحهم وأحزانهم ومآتمهم وحلهم وترحالهم وسفرهم وإقامتهم ومأكلهم ومشربهم وملبسهم ومعاملتهم مع الناس في الرضا والغضب، كانوا يضعون نصب أعينهم نصوص الكتاب والسنة، حطين الكتاب والسنة قدام إيه؟ قدام عينيهم على طول كده، بيحتكموا إليه في كل حاجة. إنما إحنا الأجيال اللي إحنا عايشينها دلوقتي إلا من رحم الله، يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لما يكون له الحق في الكتاب والسنة، يا عم الشيخ عليك بالكتاب والسنة، إحنا عايزين شرع الله، أنا بقول لك أهو شرع الله على رأسنا، احكم بالكتاب والسنة. طب ولما يكون الكتاب والسنة مش على مزاجه، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا يعني احنا بقى مش ما تحبكاش قوي، احنا مش عايزين الكتاب والسنة دلوقتي، وتجد الآراء والأهواء. أما هؤلاء فكانوا يحتكمون إلى الكتاب والسنة في كل شيء. ما أفسد حياتنا وما سود معيشة هذه الأجيال إلا الهوى، لأنهم يحتكمون إلى الهوى، لا يرضون بالله حكما ولا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، فجاءت تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه. الرجال لما شافوا السيدة حفصة جاية ومعاها نساء قاموا من صربهم، فدخلت بنت حفصة ومعها مجموعة من النساء فولجت عليه، فبكت عنده ساعة. بكت ايه؟ فبكت لأن البكاء ايه؟ حلال. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعذب بما يقول اللسان وبالأفعال من لطم الخدود وشق الجيوب أو النياحة أو الند أو الكلمة التي تسخط الله. ولما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال له أتبكي يا رسول الله وأنت رسول الله؟ والحديث بمعناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا إيه؟ إلا ما يرضي ربنا. فالمؤمن هو الذي يظهر عند الشدائد، ما تاخدش راحتك قوي وتفتحها على البحر، وبعدين بعد ما تشبع لطم وتقول كل اللي عندك تقول ده نتوبت إلى الله ونصابر. صابر إيه يا عم صابر؟ هو أنت خليت للصبر حاجة؟ الصبر إنما الصبر عند إيه؟ عند الصدمة، كما قال النبي محمد. عايز تعرف أنت صبرت ولا لأ؟ شوف نفسك لما يجي لك الخبر المحزن الذي لا ترضاه، ساعت في أول لحظة يجي لك الخبر، إن صبرت يبقى أنت صابر، إن لطمت يبقى أنت جزعت وسخطت على الله وعلى أفعال الله. حتى لو صبرت بعد كده لا يكتب لك أجر الصبر، لأن النبي قال إنما الصبر عند أول الصدمة، وفي رواية إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فرضي الله عنه، فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا به بحزن القلب، لأن دي فطرة وضي من رحمة ربنا، ربنا ما كلفناش فوق الطاقة. أصل ربنا لو أمرنا أن احنا ما نبكيش ونعيط يبقى بيحملنا فوق طاقتنا. ليه؟ لأن الإنسان طبيعته بيفرح بالخير اللي جاي وبيحزن على الخير اللي راح منه وعلى المصيب، والعياط ده شيء فطري، والإسلام دين الفطرة، فهو قال لك عيط فضفض، مش هيعذبك على البكاء، واحزن لأن الحزن ده أمر فطري، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبقى الحزن فطري، ولكن الله يعذبك بما يقول لسانك ويؤاخذك على أفعالك، وأيضا يؤاخذك على ما في قلبك من سخط وجزع واعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى. انت راضي ولا معترض؟ ما فيه واحد ممكن يقول لك ايه، انا راضي والحمد لله، بس من جوه قاعد يضرب خمسة في ستة ويقول لنفسه ايه، ومش معنى انت يا له ما توحد الله، قال هو خد ابنك ليه؟ تم عيال الشارع كتير قوي اهو، من العيال بتلعب في الشارع زي الرز، مش معنى ابنك اللي نقاه من النص ده حرام ولا مش حرام؟ حرام. انت بتعترض على اقدار الله كده؟ ألا ترضى بحكم الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وبعدين ربنا أأنتم أعلم أم الله؟ ها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أتعترض على رب العالمين؟ أتشك في قسمة السيد؟ أتشك في عدل الله؟ أتشك في رحمة الله؟ أتشك في حكمة الله وقسمة الله؟ كيف تعترض على السيد وأنت عبد وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟ فنتعلم هنا موقف عظيم. فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال، فوليجت داخلا لهم. الرجال استأذنوها بقى زي ما تقول، يعني استأذنوها ان هي خلاص بقى تخرج يا والحريم اللي معاه، ويقوموا ينصرفن من عند سيدنا عمر عشان الرجال بقى يشوفوا ايه المهم بتاعتهم. قال فسمعنا بكاءها من الداخل، وما سمعوا بكاءها يعني كون صوتها عالي من البكاء، وده برضك في شيء من التسامح، يعني حتى لو الحريم بكم ونهنيه قوي، بس بكاء لمجرد البكاء ما فيهوش لطم خدود ولا ندف شعور ولا شق الثياب ولا ندب ونياحة، ما فيش كلام يا جملي سيبنا ورايح لمين، انت هتسيبنا لمين، مين اللي هيأكلنا من بعدك، بدل ما فيش الكلام ده كله، لا كلام صغ ولا غير، وبتعيط حتى بصوت عالي، ما فيش مشكلة، فيه يسر وسماح. قالوا فسمعنا بكاء من الداخل، فقالوا بعد ما النسوان انصرفوا بقى ودخل الرجال، جلسوا مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، قول الوصية بتاعتك قبل ما ترحل وتسيبني. وكان طلب الوصية منهم ما كانش توصية للدنيا، ما كانش كل واحد عاوز ياخد حتى من التورتة، ما كانتش تورتة بيقسموها، إنهم كانوا يحملون هم أنفسهم، إنما كانوا يحملون هم الأمة، كل أفراد الأمة كان كل واحد منهم يتجرد من نفسه ومن مصالحه الشخصية ويحملون هم الأمة. فعاشت الأمة، عاشت الأمة وانتصرت وازدادت وتوسعت وتقدمت لما كان أفراد الأمة وأفراد الدولة الإسلامية كان كل فرد منهم ينسى مصالحه الشخصية ويفكر في مصالح الأمة، بل يفدي الأمة بنفسه، فكان الكل ينظر إلى المصالح العامة إنما إحنا دلوقتي إلا من رحم الله، كل واحد مصلحته الشخصية، لا فيها لا خفيه لا فيها لا تويه. فضاعت الأمة وضاع الأفراد، وتمزقت البلاد والعباد، وضاع الدين وضاعت الدنيا. فهم لما بيطلبوا من سيدنا عمر الوصية ما كانوش بيقولوا له وصيلي بحتة، ولا وصيلي بأرض، ولا قول فلان هيبقى وزير، وفلان هيبقى مدير، وفلان هيبقى كذا. ده بيقولوا ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد، اتعلم اتعلم. ان كنت عايز تتعلم في حياتك حاجة، اتعلم اللي الجامعة مش هتعلمه لك، اتعلم اللي مش هتتعلمه في الجامعة، اتعلم اللي مش هتتعلمه في المدارس. ان اردت ان يكون لك استاذ، ان اردت ان يكون لك استاذ ومعلم، فلا تتخذ من اهل هذا الزمان معلمين، ولكن عليك ان تتعلم من الجيل الاول الذي تربى على يد النبي محمد. أستاذك رسول الله وأصحابه، أستاذك رسول الله وأصحابه، هم دول اللي هم هيعلموك. عايز تتعلم منهم الدين والأخلاق والقيم والعزة والكرامة والثبات والصبر واليقين والتضحية والمبادئ والأصول، فتعلم من الجيل الأول صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. ايه يبقى كانوا بيطلبوا منه وصية في ايه بقى؟ ولى علينا واحد قبل ما تموت، ولى علينا واحد، حط خليفة مكانك عشان ما تموتش ونختلف. يبقى دوروا على مصلحة مين؟ الأمة كلها. عايزين يحلوا مشكلة الأمة، مش كل واحد جاي له بقى ايه؟ الحقني، حطني خليفة، انا جاهز انا مستعد. والله ما طلبها اصحاب النبي محمد، خشي الملعونون، نجاسة الارض وفجارها وكفارها عندما تكلموا في اعراض اطهر واشرف خلق الله صحابة الرسول محمد، فما طلبها ابو بكر، وإنما ولاه المسلمون في سقيفة بني ساعدة، وما طلبها عمر من أبي بكر، وإنما ألزمه أبو بكر، فأبو بكر هو الذي أوصى بالخلافة لعمر وألزمه بها، وعمر لها كاره. وسيدنا عثمان وعلي من بعده ما طلبوها، وستعلمون من هذا الحديث قصتهم، لتعلموا أن الذي يفتري على صحابة النبي ويزعم أن أصحاب النبي تقاتلوا على السلطة والملك والكراسي، إما جاهل مضلل، إما جاهل مضلل وثمرة من ثمرة العلمانية والفكر النجس الذي انتشر في الأمة، وإما أنه عدو حاقد على دين النبي محمد. إنما الصحابة يا حضرات، أنا بقوله وبأكد، وهيبقى لنا كلام كتير في الموضوع ده، اوعى تفكر إن القتال اللي دار ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي وطلحة والزبير وموقعة كل دي ما كانش على السلطة، السلطة قدامك اهي. قالوا استخلف. فقال ما أجد، بدأ بقى يتكلم. يبقى سيدنا أبو بكر خدها بإيه؟ خدها بإيه؟ خدها بمبايعة المسلمين له في سقيفة بني سعد، وكان أبو بكر مش راضي رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر ما كانش راضي، ما كانش عايز، قهروه عليه. وسيدنا عمر خدها إزاي؟ ها؟ سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر هو الذي وصى بعمر، وسيدنا عمر ما كانش عايز. يبقى أبو بكر خدها بإلزام المسلمين له بالبيعة وهو لها كاره، وعمر أخذها بالوصية من أبي بكر وهو لها كاره، وكذلك سيدنا عثمان وعلي. ما كانوا طلابا للدنيا، أسيادكم وأجدادكم ما كانوا طلابا للدنيا، ما كانوا طلابا للدنيا، ما طلبوا الدنيا. والله لو طلبوا الدنيا، لو طلب صحابة النبي دنيا، والله ما فتحوا الأرض كلها ولا قادوا العالم. والله ما طلب أحد الدنيا وأفلح أبدا، ما دخلت الدنيا في الدين إلا وأفسدته. فلو كان صحابة النبي طلابا للدنيا كما يقول الكفرة والمنافقون والمجرمون والملعونون من أهل الأرض، ما فتحوا الدنيا وما حكموا الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ما أجد بأحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. خلي بالكم معايا، يبقى سيدنا أبو بكر خدها ازاي؟ بالبيعة، المسلمين اللي اختاروه. وسيدنا عمر خدها ازاي؟ بالوصي. طب سيدنا عمر عمل ايه بقى؟ مرضيش يوصي لواحد، اختار ستة، اختار ستة من الصحابة وقال لهم: أنا لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. أكنه بيقول لهم: أنا أختار لكم أفضل إيه؟ ستة، وانتم اعملوا إيه بقى؟ اختاروا منهم واحد. مرضيش، طب ما اخترتش ليه يا عمر؟ ما حلتش المشكلة ليه؟ برضك مرضيش، ما رضي أن يتحمل الأمانة حتى لا يسأل أمام الله يوم القيامة. قال: هاختار ستة؟ يفكر في نفسه برضه وفي الأمة، يريد أن ينجي نفسه من الوقوف بين يدي السيد يوم القيامة. هو فكر في نفسه أنه لو اختار منهم واحد يمكن يحصل منه شيء من الخلل. أبقى أنا اخترت واحد بعينه ويحصل منه شيء من الخلل، يبقى أنا كنت السبب؟ لا، أنا اختار ستة ثم أترك المسؤولية لأمة محمد. يختارون واحدا من الستة حتى لا أتحملها أمام الله يوم القيامة. هل وجدتم أفضل من هؤلاء؟ هل وجدتم أفضل من هؤلاء؟ والله لن يفلح جيل أبدا، لن يفلح جيل أبدا يسمح لأنجاس أهل الأرض يطعنون في هؤلاء الصحابة. لن يأتي خير ولن تحل بركة على جيل يترك المنافقين من هذه الأمة يتكلمون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على مرأى ومسمع وعلى الفضائيات والقنوات العامة كإبراهيم عيسى الملعون وغيره من المجرمين، اللي يقول لك ده أبو بكر قتاله للمرتدين في الردة هو ده كان تمهيد للدواعش. إبراهيم عيسى بيقول عن ملأ كده إن قتال سيدنا أبو بكر المرتدين ده كان تمهيد للدواعش. ثم يتكلم في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويتكلمون في صحابة النبي محمد، ثم يطلب هذا الجيل فلاحا: إننا نحمد الله أننا نجد شربة ماء نشربها، والله نحمد الله أننا ما زلنا نجد رغيف عيش نأكله أو شربة ماء نشربها. كيف يلعن الجيل الأول الذي كان سببا في أن يوحد أهل الأرض ربهم؟ انتوا عارفين مين يا حضرات اللي نشر التوحيد في الأرض؟ مين يا حضرات؟ صحابة النبي محمد. يعني صحابة النبي هم اللي نشروا الإسلام في الأرض، نشروا الإسلام في بلاد فارس وبلاد الروم وفي إفريقيا وفي العالم كله. فعرف الناس ربهم بالصحابة، ووحد الناس ربهم بالصحابة، ثم يلعن الصحابة ويسبون بين جيل يعيش، ثم ينتظر هذا الجيل خيرا من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا بعفو. منهم الستة يا حضرات، صلوا على الحبيب محمد. سيدنا عمر سمى ست، فسمى عليا أول واحد مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، وعثمان عثمان بن عفان، والزبير الزبير بن العوام، وطلحة طلحة بن عبيد الله، وسعدا سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. هم دول الستة اللي اختارهم سيدنا عمر، وساب المسؤولية للأمة وقال لهم اختاروا واحد من الستة. هم دول الستة الذي مات رسول الله وهو عنهم راض. طيب مكان يا حضرات، مكان عنده صحابي جليل قوي، وابنه مين بقى؟ سيدنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان شديد التأسي برسول الله محمد، لكنه ما رضي أن يولي ولده، ولو ولى ولده لكان عبد الله بن عمر أولى بها وأجدر، فهو صحابي جليل من صحابة النبي محمد، صحابي جليل، ولكنه ما رضي أن يولي أحدا من أولاده، لأنهم وهذا دليل قاطع على أنهم ما كانوا يحرصون على إيه؟ ما كانوا يحرصون على الملك، وما كانوا يظنون أن يعتقدون أن الملك غنيمة، إنما كانوا يعلمون أن الملك إيه؟ ورطة وأمانة ومسؤولية، حمل ثقيل أمام الملك يوم القيامة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، ست واحد منكم، وعشان يعني يجبر بخطر ابنه قال لهم عبد الله بن عمر هيقف بس ايه شاهد عليكم، يتابع عملية الانتخاب اللي انتوا بتنتخبوه، لكن هو ملوش دعوة بالملك، ملوش حاجة فيه، عبد الله بن عمر ما ياخدهاش. يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يبقى سيدنا عمر قطع الأمر، حسم القضية، إن ابنه ملوش في الملك. اتعلموا من دي درس كبير قوي، لأن الرسول كان بيوصي الصحابة وكان يقول لهم يا فلان لا تسأل الإمارة، كان النبي يحذر من الإمارة لأنها أمانة وحمل ومسؤولية. ويا عم الحاج، أنت ما أنتش عارف تشيل نفسك قدام ربنا، هتيجي تشيل هم مليون ومئة مليون وخمسمائة مليون ومليار واثنين مليار وكم مليون، يجوا يوم القيامة يقفوا كده قدام ربنا مسؤول عن أكلهم وشربهم ولبسهم ودينهم ودنياهم وحياتهم ومماتهم وكل حاجة، إنهم كانوا يعلمون أنها حمل ثقيل. فقال وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية، يعني أكنه يعني إيه بيهون عليه، يعني هو بيقول ابني يحضر معاكم، أكنه يعني إيه بيقول الجملة ده إيه تصبيرة كده له، أو مرضية الخطر، أكنه بيجبر بإيه بيجبر بخطره. وقال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. سيدنا سعد بن أبي وقاص من الستة. قبل ما نختم، وده له كلام هنبقى نوضحه في اللقاء القادم، يبقى هو من سيدنا سعد من ضمن إيه ست. قال لهم بقى الستة دول اختاروا منهم واحد. إن أصابت الإمرة سعدا، يعني اخترت سعد ماشي، طب ما اخترتهوش يبقى اللي هيبقى خليفه ياخده امير، لان كان حصل موقف مع سيدنا عمر وسيدنا سعد. لما كان سيدنا عمر كان خليفه، كان سيدنا سعد امير لسيدنا عمر على الكوفه، واهل الكوفه ظلموه واشتكوه، فسيدنا عمر ايه عزله. والقصه انتوا عارفينها، نبقى نكملها بقى في اللقاء القادم لان فيها كلام. فلما عزله عايز يجبر بخاطره دلوقتي ويقول لهم انا لما عزلته ما عزلتوش لانه عاجز او خاين، فما كان خائنا ولا كان عاجزا، وانما عزله ليدرأ الفتنه بين المسلمين رضي الله عنهم اجمعين. نكمل في اللقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وقلوبكم.